خرج فتصدق، فصار الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني. ثم خرج في الليلة الثانية وتصدق، فصار الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، بغي والعياذ بالله بغية. ثم خرج الثالثة فتصدق، فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق. فكأنه ظن أن الصدقة لم تقبل، فقيل له إن صدقتك قد قبلت. أما الغني فلعله يتعظ فيتصدق، وأما البغي فلعل هذا يكفيها فتتوب من البغى، وأما السارق فلعل هذا أيضا يغنيها عن السرقة فيترك السرقة ويتوب إلى الله. فالمهم أن الإنسان إذا نوى واجتهد وتبين خطأه في الاجتهاد فإن اجتهاده صحيح ولا يثم عليه. نعم. سائل يقول: غالب النساء لا تعلم عن الذهب الذي فيه زكاة لأنها تبيع وتشتري منه وتستبدل، فلا يبقى الذهب غالبا سنة ويحول ولا فيحول عليه الحول، فما الحكم في هذا؟ إذا كان هذا عروض تجارة، يعني أن امرأة تتجر بالذهب وتبيع وتشتري فيه، وهي ما دامت لم تبيعه تتحلى به، ففيه زكاة عروض ولو كانت تبيع وتشتري فيه وتعتبر الحول الأول. وهكذا جميع عروض التجارة ليس لها حول، فمثلا إذا كان اشتريت هذه الأرض في محرم وزكاتي تحل في محرم وبقيت عندي وبعتها في ذي الحجة واشتريت أرضا أخرى وجاء محرم، هل أزكي الأرض الأخرى أو أقول إنها لم تتم السنة؟ الجواب: أزكي الأرض الأخرى ولو كنت لم أملكها إلا قبل الحول بشهر، لأن عروض التجارة ما يشترط فيها الحول، كلها تتبدل وكأنها سلعة واحدة. فهذه المرأة التي عندها ذهب تبيع وتشتري فيه وتلبسه أيضا، نقول هذا لا يشترط أن يبلغ آخر شيء الحول، بل العبرة بماذا؟ بالحول الأول. فإذا كانت هذه المرأة تحل زكاتها في رمضان وهي تبيع وتشتري بالذهب، وفي شعبان اشترت ذهبا جديدا، فنقول إذا جاء رمضان فأد الزكاة، لو لم يبقى إلا كم؟ إلا شهر واحد، إلا شهرا واحدا فإنها تزكي. نعم. سالم يقول: امرأة أحست بآلام الحيض في نهار رمضان. إيش؟ أحست بآلام الحيض في نهار رمضان، فقيل لها: إن أحسست بذلك حتى وإن كان قبل نزول الدم. إيش هذا؟ امرأة أحست بآلام الحيض في نهار رمضان، فقيل لها: إن أحسست بذلك حتى وإن كان قبل نزول الدم فلا عليك صيام، فعندما أحست بذلك أفطرت فتبين لها أنه ليست آلام حيض، فماذا تفعل؟ هل تصوم أو تقضي أو تمسك؟ نعم. أقول: أعوذ بالله من فتنة المضلين الذين يفتون بغير علم. فهذا الذي أفتاها بغير علم، وذلك أن الحيض لا عبرة به حتى يخرج، مجرد ألم في بطنها يقال هذا حيض افطري، سبحان الله. يرى بعض العلماء أن الحيض إذا انتقل، مو إذا أوجع البطن، إذا انتقل ولكن ما خرج بقي داخل الفرج، يرى أنه مثل الخارج، وهذا ضعيف القول، هذا القول ضعيف. والصحيح أنه لا تفطر المرأة أو لا يفسد صومها إلا بخروج الحيض بارزا. أما ما دام مجرد أوجاع أو أنها حست بأنه انتقل لكن ما خرج فهذا لا يؤثر شيئا. والدليل على هذا أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية الماء خارجا. فكذلك الحيض. وعليه فلو أن المرأة قبل غروب الشمس أحست بالألم، بألم الحيض وانتقال الحيض أحست به لكن لم يبرز خارج الفرج فإن صومها صحيح، فإن صومها صحيح، مع العلم بأن بعض النساء سمعت أنها تقول إذا خرج الحيض بين غروب الشمس وصلاة المغرب بطل الصوم. وهذه القاعدة الحقيقة أنها قاعدة قاعدة، يعني قاعدة لا تمشي. نعم، لأن المرأة إذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها إذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها فإن صومها صحيح ولو نزل الحيض بعد الغروب بلحظة. نعم. سائلة تقول فتاة أتاها الحيض فذهبت مع والدتها إلى المسجد لأن بيتهم لا يوجد فيه أحد، فخافت وذهبت مع والدتها إلى المسجد ومكثت فيه إلى أن انتهت الصلاة، فهل يجوز لها ذلك وماذا تفعل بعد ذلك؟ إذا كانت المرأة حائض تخشى على نفسها إذا بقيت وحدها في البيت فإن الواجب على أهلها أن يبقوا معها، وذلك لأن ذهابها إلى المسجد ومكثها فيه حرام، وتخلف أهلها عن صلاة التراويح مع الإمام ما هو ليس حرام، هو الأفضل. يعني لو سألنا سائل أيما أفضل المرأة تأتي وتروح في المسجد أو في بيتها؟ قلنا في البيت، في البيت أفضل. وعلى هذا من أقول لهم أنتم ابقوا معها في البيت، ليس هناك ضرورة. الذي يمكن أن يكون بضرورة لو أن امرأة حائضة وهي في العمرة وقد أدت العمرة ثم حاضت بعد أدائها ثم ذهب أهلها للوداع وهي عليها الحيض، فإن هي لا تودع لأن الوداع يسقط عن الحائض. لكن إذا بقيت وحدها في البيت خطر عليها، ففي هذا الحال نقول اذهبي مع أهلك واجلسي في مكان معلوم من المسجد وهم يطوفون، وإذا رجعوا ذهبت معهم، لأن هذا البقاء ضرورة. أما مسألة التراويح فليس ضرورة أن أهلها يذهبون للمسجد. ما هي أقل نسبة بالريالات السعودية الموجودة الآن تجب فيها الزكاة؟ نرجو التوضيح. من المعلوم أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها، إنما هي خاضعة للعرض والطلب، ولهذا كانت الأوراق النقدية أول ما ظهرت يختارها الناس على الريال الفضي، الريال الفضي اللي كله فضة يختارون على هذه الورق لأنها أخف. لكن الآن تغيرت الأحوال، صار ريال فضة يشترى بعشرة أو تسعة أو أقل أو أكثر، المهم يشترى بأكثر من واحد. وقد حررنا نصاب الفضة بالريالات السعودية فبلغ 56 ريالا عربيا. فإذا كان عند الإنسان أوراق نقدية نقول اذهب إلى الصيارف وقل كم يسوى ريال الفضة العربي، فإذا قال يساوي 10 فكم يكون النصاب من الأوراق؟ 560. لأنه من ريال الفضة 56، اضربها بعشرة 560. طيب وإذا كان يساوي خمسة، الريال الفضي يساوي خمسة من الأوراق، 56 في 5 نصفها. نعم 560 كم نصفها؟ 5 × 5 = 16 8 280. نعم. سائل يقول: أنا علي دين أسدده عبر أقساط شهرية وأستطيع تسديدها مع بعض الضيق، فهل يجوز أن آخذ الزكاة لتسديد الدين؟ وإن استغنيت فما هو الثواب المترتب على ذلك؟ هذا سؤالي وسؤال الكثيرين من أمثالي ممن يشتري السيارات بالأقساط. نعم، الذي عليه دين ولا يستطيع الوفاء يجوز أن يأخذ من الزكاة لوفاء دينه، وإن كان قوته ماشيا وليس عليه قصور، لكن الدين يقضى من الزكاة، فإن الغارمين لهم حق في الزكاة كما ذكرهم الله عز وجل، وكما يأتي الكلام عليهم إن شاء الله في الدرس القادم. وأظن الوقت انتهى. ها؟ وش الدقتهم؟ امرأة يرفض زوجها أن تذهب إلى السوق ولا يأتي لها بحاجاتها، ويقول: إن ذهبت فلا ترجعين. السؤال: هل يقع الطلاق إن ذهبت؟ وما الحل في مثل هذا الأمر؟ الطلاق يقع إذا كان الزوج قد نواه، ولا يقع إذا كان لم ينوه وإنما قصد التهديد. والغالب أن الناس يقصدون بهذا التهديد، وأن زوجته غالية عليه، لو عصته ما يرى أنه يطلقها، لكن من الناس من يرى أنها إذا عصته لم تعد صالحة للبقاء معه فيطلقها. وحينئذ نقول: إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى تهديدها ومنعها بهذا الطلاق فإنها إذا عصته لا تطلق، لكن عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، لكل مسكين كيلو إلا قليلا من الرز. وأما إذا قصد الطلاق فإنها تطلق، لأن الأعمال بالنيات. أما ماذا تصنع وهي تحتاج إلى الخروج إلى السوق لشراء الثياب والزوج يمنعها، فإنها تبقى حتى يهديه الله ويسمح لها في ذلك. نعم. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة، فنرجو منكم أن توجهوا لنا موعظة ترقيقية ترقق قسوة قلوبنا وتذكرنا بالله والدار الآخرة. وآخر يقول: نحن نتشوق لنسمع شيئا جديدا من بعض التوجيهات، وقد كان لكم ذلك من تعليقكم على بعض الآيات في السابق، فنرجو يا فضيلة الشيخ لو تحدثتم لنا في كل ليلة ولو عن آية من الآيات قبل الأحكام. كل الآيات فيها لقاء بسيطة، هذه مسألة سهلة إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على ما وعدنا به من أهل الزكاة وعلى بعض الآيات التي تمر بنا، والموعظة أيضا إذا تيسر. لكني أنا بالحقيقة بضاعتي مزجاة في مسألة الوعظ، يوجد ناس أقوى مني وعظا وأشد مني تأثيرا، ونسأل الله للجميع التوفيق. وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شهر رمضان في الجامع الكبير في عنيزة، الموافق بل الواقع في ليلة الأحد 12 من شهر رمضان عام 1400. وقد وعدنا فيما سبق أن يكون هذا اللقاء في الكلام عن أهل الزكاة الذين فرض الله سبحانه وتعالى صرف الزكاة إليهم، وذلك لأن الله عز وجل حد حدودا لعباده وقال لهم تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلما فرض عليهم الزكاة بين لهم أين توضع هذه الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال العلماء: وهذه الآية تبين أن أهل الزكاة صنفان: صنف يعطون لحاجتهم، وصنف يعطون لحاجة الناس إليهم، هذا من جهة. وأن أهل الزكاة صنفان أيضا: صنف يعطونها على سبيل التمليك ولا بد من تمليكهم، وصنف يعطونها على أنهم جهة لا يشترط تمليكهم. فلنبدأ بالوجه الأول: من يعطى لحاجته ومن يعطى لحاجة الناس إليه. الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم، والعاملون عليها يعطون لحاجة الناس إليهم، لأن العاملين على الزكاة هم الذين ينصبهم ولي الأمر ليقوموا بجباية الزكاة وتصريفها في أهلها، فهم محتاج إليه. وفي الرقاب: الرقاب محتاجون أو محتاج إليهم؟ محتاجون. والغارمين: الغارمون اسمه ومحتاج إليهم، فإن كان الغرم لأنفسهم فهم محتاجون، وإن كان الغرم لغيرهم فهم محتاج إليهم. وذلك لأن الغارمين هم المدينون، وهم نوعان: غارم لنفسه وغارم لغيره. فإن كان الغرم في حاجة الإنسان كما لو استدان إنسان لشراء حوائج له، فهؤلاء يعطون لحاجتهم. وإن كانوا غارمين لغيرهم وهم الذين يصلحون بين القبائل بعوض يلتزمون به، فهؤلاء محتاجون أو محتاجون إليهم؟ محتاج إليهم. مثال ذلك: رجل فاضل رأى بين قبيلتين عداوة وشحناء فأصلح بينهم بعوض التزم به، فهذا يقال غارم لغيره، ويعطى من الزكاة ما يسدد به الغرامة التي التزم بها للإصلاح بين الناس. وفي سبيل الله: في سبيل الله هؤلاء محتاجون أو محتاج إليهم؟ محتاج إليهم، لأن في سبيل الله هم المجاهدون، والمجاهدون يعطون ولو كانوا أغنياء، يعطون ولو كانوا أغنياء. إذن هم يعطون لحاجة الناس إليهم لا لحاجتهم، فصار الذي يعطون لحاجة الناس إليهم العاملون عليها. والمؤلف قلوبهم والغارمون لغيرهم وفي سبيل الله، هؤلاء يعطون إيش؟ لحاجة الناس إليه، والفقراء والمساكين والرقاب والغارم لنفسه، وفي سبيل يعطون لحاجتهم. الوجه الثاني من انقسام هذه الآية أنها دلت على أن الذي يعطى الزكاة ينقسم إلى قسمين: من يأخذها على سبيل التملك، ومن يأخذها على أنها جهة من الجهات. فما صدر باللام فهو على سبيل التملك، وما صدر بفي فهو على سبيل الجهة. ولننظر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الأصناف الأربعة: الأولى يعطون على سبيل التمليك لأن استحقاقهم صدر باللام للفقراء، واللام تفيد الملك. أما الآخرون الأربعة فإن استحقاقهم صدر بفي وفي للظرفية، والمعنى أنهم جهة تصرف إليها الزكاة. ولهذا لو رأيت عبدا عند مالكه عند سيده فذهبت فاشتريته من سيده من الزكاة، فهل أنا ملكت هذا العبد أو لا؟ لا، لكني اشتريته من سيده. كذلك أيضا في سبيل الله الجهاد، لو أنني اشتريت أسلحة وأعطيتها المجاهدين ليجاهدوا فيها، فهل أنا ملكتهم؟ لا، لأنهم سيردونها بعد انتهاء الحرب. إذن نقول ما صدر بفي فإنه لا يشترط فيه التمليك. الغارم المدين، لو ذهبت إلى الدائن وسددت دين المدين أجزأ أو لا؟ أجزأ، مع أن المدين لم يملكه لأنه صدر بفي. نعود الآن إلى شرح الآية الكريمة. الفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يملكون كفايتهم وكفاية عائلتهم لمدة سنة. تمعنا؟ طيب، وكيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك إذا رأينا الرجل ليس بيده شيء ويشتري حوائج بيته بالدين لا يسلم، أو رأينا أن له راتبا محدودا ونفقته أكثر من هذا الراتب، مثل لو كان راتبه 3000 ريال ونفقته 4000 ريال، هذا فقير أو غير فقير؟ فقير، فقير يحتاج إلى ربع النفقة. ولهذا إذا كان هذا الرجل راتبه 3000 ريال وإنفاقه 4000 ريال نعطيه في السنة كم؟ 12000، نعطيه 12000 لنسدد كفايته. فإذا قال قائل: لماذا حددتم بسنة؟ لماذا لا تعطونه كفايته إلى الدوام إلى أن يموت؟ قلنا إعطاؤه إلى الموت غير ممكن، إعطاؤه إلى الموت غير ممكن. لماذا؟ لأننا لا ندري متى يموت. فإذا قدرنا أنه يموت مثلا يموت بعد 10 سنوات وإنفاقه في السنة 10، نعطيه على هذا 100، ولكن لا ندري، قد يموت في أول سنة. لهذا نقول نقدر بسنة. وأيضا الأموال الزكوية لا تجب فيها الزكاة إلا عند تمام الحول، فهو يتمتع بهذه الزكاة حتى يأتي دور الزكاة الأخرى التي تكون عند الحول. أما العاملون عليها فقلت إنهم الذين ينصبهم ولي الأمر لأخذ الزكاة من أهلها وصرفها في محلها، فهم نائبون عن ولي الأمر، ولهذا إذا وصلتهم الزكاة برئت ذمة المزكي ولو تلفت. لو أن الجباة الذين تبعثهم الدولة يأتون إلي ويأخذون زكاتي ثم تتلف قبل أن تصل إلى الفقراء فأنا منها بريء، بخلاف ما لو وكلت شخصا قلت يا فلان هذه 10,000 ريال زكاة وزعها على نظرك ثم تلفت فإنها لا تبرأ الذمة، يجب علي أن أخرج بدلها ثم أرجع إلى صاحبي، إن كان قد تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمن عليه. أما العاملون عليها فالذي بلغتهم من الزكوات فالذي بلغهم من الزكوات تبرأ به الذمة حتى لو تلف، لأن العاملين عليها جهة صرف. المؤلفة قلوبهم من هم؟ المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام أو لتأليفهم على قوة الإيمان، ولا يشترط على الأظهر أن يكونوا من السادة أي من ذوي الشرف في بني جنس، بل يعطون، بل كل من احتاج إلى التأليف فإنه يعطى. فلو رأينا شخصا أسلم عن قرب ولكنه مزعزع، فإذا أعطيناه قوي إيمانه فهنا نعطيه من الزكاة لتأليف قلبه. ولو خفنا شر إنسان فإننا نعطيه من الزكاة اتقاء شره، لأن هذا كله داخل فيه في المؤلف قلوبه. الرقاب قال العلماء إن لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشتري عبدا فيعتقه. من أين يشتريه؟ من سيده، معلوم، لكن من أي مال؟ من الزكاة، يشتري من الزكاة ثم يعتقه. أو أن يرى عبدا مكاتبا، والعبد المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يبذل له دراهم ثم يعتق بعدها فيعين هذا المكاتب من الزكاة. هذا أيضا داخل في قوله وفي الرقاب. الصورة الثالثة أن يرى أسير المسلم عند الكفار فيأخذه منهم بعوض ليخلصه من الأسر أو ما وراء الأسر إن قتل. هذا أيضا داخل في قوله في الرقاب، لأنه يفك هذا الأسير. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي عليه دين في ذمته كثمن مبيع وأجرة بيت وغرم حادث وما أشبه ذلك، فهذا يعطى ما يسد دينه، ويجوز أن أذهب إلى الذي يطلبه وأعطيه من الزكاة وأقول هذا عن فلان، لأنه داخل في قوله والغارمين. أما في سبيل الله فهو الجهاد، إذا وجدنا أناسا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا فإننا نعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر، انقطع يعني لم يجد ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. طيب، حاجات البيت من ثلاجة وغاز وفرش هل تعتبر من الكفاية أو لا؟ الغاز من الكفاية، والثلاجة الآن من الكفاية، والفرش بعضها من الكفاية وبعضها زائد. فمثلا فرش الدرج ليس من الكفاية، يعني لو بقيت الدرج غير مكسوة وغير مفروشة لاستقامت الحال. أما الفرش التي تكون في المجالس فهي من الحاجة لا شك. طيب الزواج هل هو من الكفاية؟ نعم من الكفاية، لأن الإنسان يحتاج إليه، ولأن فيه مصالح كثيرة. ولهذا من هذا المكان نحث إخواننا أولياء البنات أن يحرصوا على تزويجهم، وأن يقتنعوا بما تيسر من المهر لما في ذلك من الخير والبركة، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة مهرا وغير مهر. وأما الصفقات التي يفعلها بعض الناس اليوم مع من ولاه الله عليهن بحيث يبيعها كأنها سلعة فهذا حرام ولا يجوز. والواجب أن نختار من هو أفضل في دينه وخلقه ونزوجه بما تيسر. ولكن مع ذلك نقول إن الفقير المحتاج إلى النكاح يعطى من الزكاة، لأنه داخل في قوله تعالى للفقراء والمساكين. طيب هل يجوز أن نعطي الإنسان من زكاته أحدا من قرابته؟ نعم في تفصيل، إن كان مما يجب عليه فإنه لا يجوز أن يعطيه الزكاة، لأنه إذا فعل ذلك فقد خدم ماله وأحيا ماله. مثاله رجل أخ لشخص غني والثاني فقير، فالواجب على الغني إيش؟ أن يقوم بكفاية الفقير ما دام لا يرث إلا هو. وأما ومن النفقة أن يزوجه، فإن أبى زوجناه من الزكاة، لأن النكاح من أهم الحاجات وأعظمها وأفضلها. طيب المدين داخل في قوله والغارمين، وهل يشترط تمليكه أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، لا يشترط، لأنه داخل بفي الغارمين معطوف على ما سبق وهو مجرور بفي، وعلى هذا فلا يشترط أن أملك المدين، بل يجوز أن أذهب إلى الدائن وأقول إنك تطلب فلانا كذا وكذا وهذا سداده، وإن لم يعلم المدين، لأنه لا يشترط فيه تمليك المعطى. طيب هل يجوز أن أشتري أسلحة من الزكاة وأعين بها المجاهدين؟ نعم، لأنه لا يشترط تمليكه، وإذا لم يشترط تمليكه فلي أن أشتري أسلحة وأدفعها إلى جبهات القتال. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول أهل الزكاة. أما ما اقترحتم من أن نتكلم على شيء من الآيات التي مرت علينا، فأهم شيء أهم شيء قوله تعالى بل هو من أهم شيء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن هذه الآية موجهة لكل مؤمن أن يوفي بالعقد الذي بينه وبين عباد الله، سواء كانوا كفارا أم مسلمين. وهذه الآية كقوله تعالى وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. فيدخل في ذلك أولا عقود المبايعات يجب أن نفي بها، فلا يجوز أن أحاول إفساد البيع بعد انعقاده لازما، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى أنه مغبون في السلعة ذهب يماطل ويدعي أن فيها عيبا من أجل أن يفسخ العقد، وهذا حرام. ومن ذلك أيضا من الوفاء بالعقود الوفاء بالشروط المقرونة بالعقود، لأن الشروط المقرونة بالعقود أوصاف للعقود، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بها ذاتها والأمر بما تتضمنه من أوصاف. فيجب على الإنسان أن يوفي بالشرط الذي التزمه عند العقد. ومن ذلك ما يكون بين الموظفين وبين الدولة من الشروط فإنه يجب علينا أن نوفي بها، فلا نتخلف عن موعد الحضور ولا نتقدم على موعد النهاية. كذلك لا يجوز أن نذهب إلى العمرة وندع الوظيفة، ولا يجوز أن نذهب إلى المساجد للاعتكاف وندع الوظيفة، لأن البقاء في الوظيفة فرض، الوظيفة عقد بين الموظف وبين الدولة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان الدولة لا تسمح أن يذهب الإنسان إلى عمرة أو أن ينحصر في مسجد فإنه لا يجوز أن يذهب إلى عمرة ولا أن ينحصر في مسجد. وما يسمى بالإجازة الاضطرارية فهي على اسمها إجازة اضطرارية، إن اضطر الموظف إليها فله الرخص وإن لم يضطر فلا. ولننظر هل الذهاب إلى العمرة يعتبر ضرورة؟ لا، ليس ضرورة حسية ولا ضرورة شرعية، بل هي نفل من النوافل. والقيام بواجب الوظيفة واجب، فكيف نسقط الواجب من أجل فعل المستحب؟ ثم إن هذا الواجب قد رتب عليه مكافأة من الدولة، المكافأة كل حبة منها تقابل جزءا من زمن الخدمة. فإذا أهملت أجزاء فإن هذا يعني أن الأجرة ينقص منها بقدر ما أهملت، وهذا أمر خطير جدا، لأن هؤلاء الذين يدعون وظائفهم كل ساعة تمر عليهم فإنهم بها آثمون والعياذ بالله. وقد يتحيل بعض الناس فيقدم إلى مكتب العمل والعمال بأنه في ضرورة فيرجو الإجازة، ويذكر أنه ممرض لأبيه، ممرض لابنته، ممرض لابنه، وهو كاذب في هذا. هذا حرام ولا يجوز، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه بل لا يزيده إلا تأكيدا. والإنسان الذي يتحيل على إسقاط ما وجب الله لا شك أنه متحيل، وأنه يخشى أن يقلب قلبه والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا أن من المعروف أن الموظف لا يشتغل بالتجارة، بل إما أن يبقى على وظيفته ويدع التجارة، وإما أن يأخذ بالتجارة ويدع الوظيفة. أما الجنب بينهما فالمعروف أن هذا ممنوع، لكن يأتي واحد يتحير يكتب الدكان باسم أحد من أولاده أو أحد من أبائه وهو في الحقيقة له، هذا يعتبر خيانة وأكل المال بالباطل. ولا يحل الإنسان أن يخادع الدولة التي اشترطت عليه أنه لا يتاجر. فإن قال قائل: هل المضاربة تدخل في هذا؟ فالجواب: المعروف أن المضاربة يكون العامل من؟ العامل في المضاربة من؟ هل هو رب المال أو العامل؟ العامل، هذا هو المعروف. فإذا أعطى الشخص الموظف شيئا من ماله لآخر ليعمل فيه والربح بينهما، فالظاهر أن هذا لا يدخل في المنع، لأن الظاهر أن هذا لا بأس منه. لماذا؟ لأن هذا الرجل الموظف لم يباشر العمل. من الذي يباشره؟ العامل المضارب. أما إذا تولى هو شيئا من العمل فإنه يدخل في المنع، وعلى الإنسان أن يوفي بكل عقد إذا لم يكن محرما. طيب، من العقود أو من أوصاف العقود أن يشترط على المشتري بأن السلعة فيها كل عيب، كل عيب، فهل هذا الشرط صحيح؟ نقول فيه التفصيل: إذا كان البائع لا يعلم العيوب التي فيها فلا بأس أن يشترط شرطا عاما فيقول: أنا بريء من كل عيب منها. أما إذا كان يعلم بأن فيها العيب الفلاني فإنه يجب عليه أن يبين، وإلا كان غاشا. وقد بلغنا أن المعارض، معارض السيارات، إذا باعوا سيارة على الميكروفون كما يقولون، فإنهم يقولون للمشتري: فيها كل عيب، لا تشتري إلا إطار العجلات، لا تشتري إلا مفتاح السوتس، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يوهمون فيها المشتري ويغرونه. فالمهم من خلاصة هذه المسألة أن البائع إذا كان يعلم العيب فإنه يجب عليه أن يبينه نصا بعينه، وإذا كان لا يعلمه فلا بأس أن يبرئ على سبيل العموم. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، من أجمع الآيات، ولهذا تأتي هذه الآية على جميع أبواب المعاملات من البيوع والإيجارات والرهون وغيرها، وكذلك أيضا تأتي على جميع الشروط التي تشترط في عقود الأنكحة وفي الأوقاف وفي غيرها، فهي من أجمع الآيات: يا أيها الذين آمنوا أوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يقول: أنا شاب أرغب في الزواج، وعندي والدتي قد رفضت، وعذرها أننا لم نزل في بيت مستأجر، وأنه ما زال علينا بعض الديون، فهل يجوز لي أن أخالف رضاها وأنا بحاجة إلى الزواج، وأجعل أحدا يخطب لي لأنها قد رفضت أن تخطب لي؟ أرجو النصيحة لي ولها، وماذا يفعل الشخص الذي كحالي؟ وأنا موظف أستطيع إن شاء الله أن أجمع مهرا أو أأخذ من يمين أو شمال، جزاكم الله عني خير الجزاء. أول النصيحة الموجهة للوالدة، لا يجوز لها أي الوالدة أن تحول بين الولد وبين الزواج بعلل تافهة، لا تمنع. والواجب عليها أن تنصح لابنها كما تنصح لنفسها، وأن تعينه على طاعة الله وعلى ما ينفعه. ولا شك أن النكاح من طاعة الله وأنه مما ينفعه، ولا يضرها إذا تزوج، بل لا يزيدها إلا خيرا، لأنه قد يتزوج امرأة صالحة تخدم وتخدم والدته، كما يقع ذلك كثيرا ولله الحمد. أما بالنسبة له فإني أقول لا حرج عليك أن تتزوج ولو كرهت أمك، لأن هذا مصلحة لك ودفع مضرة عنك، وهو لا يضر الأم شيئا. فأنت ابحث الآن عن امرأة تكون صالحة